قال: واعلم أن العبد في حق دينه على ثلاث درجات، أي النسبة بين العبد وبين دينه: إما سالم وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي، ده يبقى سالم كده، أو رابح وهو المتطوع بالقربات والنوافل فأرجع الأمر إلى ظواهر الشريعة الشيخ، أو خاسر وهو المقصر عن اللوازم أي عن الواجبات، ده يبقى خاسر. فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما، وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا. والعبد في حق سائر العباد له ثلاث درجات، هذا في حق دينه وبعدين في حق سائر العباد. الأولى أن ينزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة، وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم وإدخالا للسرور على قلوبهم. الثانية أن ينزل في حقهم منزلة البهائم والجمادات، فلا ينالهم خيره ولكن يكف عنهم شره. الثالثة أن ينزل في حقهم منزلة العقارب والحيات والسباع الضاريات، ولا يرجى خيره ويتقى شره، لا يرجى خيره ويتقى شره، أي لا يرجى خيره ولا يتقى شره، لأن الحيات بتلدع. فإن لم تقدر على أن تلتحق بأفق الملائكة اللي هي الرتبة الأولى اللي هي فيها إيه، ينزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة، فاحذر أن تنزل عن درجة البهائم والجمادات إلى مراتب العقارب والحيات والسباع الضاريات. فإن رضيت لنفسك النزول عن أعلى العليين، عن أعلى عليين، فلا ترضى لها بالهوي إلى أسفل سافلين، فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. في الدرجتين الاثنين، الرابع اللي ايه السالم، او درجة اللي هو ايه ان هو منزلة البهاء. فعليك في بياض نهارك، اي اثناء نهارك، انت الا تشتغل الا بما ينفعك في معادك او معاشك الذي لا تستغني عن الاستعانة به على معادك. فلعلك في بياض نهارك، أي في أثناء نهارك، ألا تشتغل إلا بما ينفعك في معادك أو معاشك الذي لا تستغني عن الاستعانة به على معادك. يبقى المعاش اللي هو بيستخدم إيه شرطه، يبقى معادك ده ركن، ومعاشك الذي لا تستغني عن الاستعانة به في عن الاستعانة به على معادك، ده الجزء الثاني، إن حتى في معاشك بتاخد منه القدر الذي لا تستغني عن الاستعانة به على معادك، فأنت بتقصد في معاشك أيضا القدر الذي لا تستغني عن الاستعانة به في معادك. فإن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لا تسلم فالعزلة أولى لك، فعليك بها ففيها النجاة والسلامة. إن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لا تسلم، ما تسلمش من الناس ولا هم بيسلموا منك، فالعزلة أولى لك، فعليك بها ففيها النجاة والسلامة. فإن كانت الوساوس في العزلة تجاذبك إلى ما لا يرضي الله تعالى ولم تقدر على قمعها بوظائف العبادات، فعليك بالنوم، فهو أحسن أحوالك وأحوالنا رضي الله عنك. إذا عجزنا عن الغنيمة رضينا بالسلامة في الهزيمة، نستكين أحسن. فإن كانت الوساوس في العزلة تجاذبك إلى ما لا يرضي الله تعالى، يعني بتيجي وساوس رديئة خبيثة بخلاف الوساوس العادية أو الوساوس المباحات، خلاص، لكن في وساوس ايه بتجرك لاحوال رديئة، تجاذبك الوساوس الى ما لا يرضي الله تعالى، يعني شيء محرم او مكروه، بتغتاب فلان، بتنم على فلان وانت قاعد كده لوحدك، خلاص، وتقعد تنتقص الناس، اقول لك لا غلط، يبقى النوم احسن. لكن لو كنت مثلا يذكرك الوساوس تذكرك بفلان فتقوم انت تدعو له، جميل، حلو قوي، يبقى ده وساوس، يعني انت بتعكسها على الشيطان. فان كانت الوساوس في العزلة تجاذبك الى ما لا يرضي الله تعالى، دي الحالة اللي انت هتستبدل فيها النوم، لكن ما تجاذبكش لما لا يرضي الله تعالى خلاص، ولم تقدر على قمعها بوظائف العبادات، فعليك بالنوم. فهو احسن احوالك واحوالنا رضي الله عنك. اذا عجزنا عن الغنيمة رضينا بالسلامة في الهزيمة. فأخس بحال من سلامة دي فما أخس عندك فما أخس هو فعل فأخس بحال فعل تعجب فعل ماض ومجيء على صورة الأمر فأخس بحال فأخذت بحال من سلامة دينه في تعطيل حياته، يعني برضو دي حال خسيسة انك انت تنام ها، ولكن ايه ده برضو احسن فيها سلام. هو اخذت الاحوال من سلامة دينه في تعطيل حياته، اذ النوم اخو الموت وهو تعطيل الحياة والتحاق بالجمادات. ماشي رايح ها، أدنى وأدنى أدنى الأحوال من الدناءة، يعني أدنى الأحوال من الدناءة أي الحال الرضية. ماشي، فدي من الأحوال الرضية أنك أنت أشبهت الأموات والجمادات والحيوانات لأنك أنت إيه سكتت وخلاص. لكن طبعا دي إذا يكون إيه نفسه متسلطة عليه قوي وفي غيبة ونميمة في نفسه وهو قاعد كده مختلي، أقول له لا نام بقى أحسن. لكن لو هو بيجاهد كده ووجد ان ايه كل لما يجي الشيطان يلقيله حاجة يردها عليه ويقلبها الى شيء حسن، يقول فلان ده رديء، يقول له ده جميل ربنا يستحلنا حاجة ويستحلنا بيه وكده، يوم يرد على الشيطان كده ده يفضل صحي حلو ماشي، لانه بيرد على الشيطان وسوسته. لكن في البعض ضعيف لا يستطيع ان يرد وسوسه الشيطان لضعف دينه وايه وكل دينه دينه رقيق ضعيف. يعني اداب الاستعداد لسائر الصلوات، ينبغي ان تستعد لصلاه الظهر قبل الزوال فتقدم القيلوله ان كان لك قيام في الليل او سهر في الخير، فان فيها معونه على قيام الليل. القيلولة هي النوم قبل الظهر بساعة، ساعة ساعة ونص، ساعة عشرة ونص تنام تسعى على أذان الظهر. ينبغي أن تستعد لصلاة الظهر قبل الزوال فتقدم القيلولة وهي النوم قبل الظهر كما قلنا إن كان لك قيام في الليل أو سهر في الخير، فإن فيها معونة على قيام الليل اللي هي القيلولة، كما أن في السحور معونة على صيام النهار. والقيلولة من غير قيام بالليل كالسحور من غير صيام بالنهار، ما تعملش قيلولة. فإذا قلت أي نمت نومة القيلولة فاجتهد أن تستيقظ قبل الزوال وتتوضأ وتحضر المسجد وتصلي تحية المسجد وتنتظر المؤذن فتجيبه ثم تقوم فتصلي أربع ركعات عقب الزوال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطولهن ويقول هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء فأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. أخرجه الإمام أحمد. نعم. طيب طبعا النساء برضو ايه انها تعجل بالوقت نفس شأن الرجال الا انها تصلي البدء، لكن لو انها تحرت اول الوقت وفعلت ما يفعله الرجال من مبادرة قلنا ايه في القاعدة بتاعت ايه الفرض افضل من النفل، في ثلاثة اشياء النفل فيها افضل منها الوضوء قبل دخول الوقت، فالوضوء بعد دخول الوقت واجب على الساعة واجب موسع، والوضوء قبل دخول الوقت سنة، والسنة هنا أفضل من الفضل في هذه الصورة. فتعجل أيضا وتصلي الضحى وتنتظر إلى دخول الوقت وإيه وتؤذن وتقيم وما إلى ذلك. وهذه الأربع قبل الظهر سنة مؤكدة، ففي الخبر أن من صلىهن فأحسن ركوعهن وسجدهن صلى معه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الليل. قال العراقي هذا ما فيش إن هو إيه الحديث ما جاش باللفظ ده يعني. ثم صلى الفرض مع الإمام، ثم صلى، لكن ورد أنه من ضمن الأربع ركعات التي كانت يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنة المؤكدة. ثم صلي الفرض مع الإمام، ثم صلي بعد الفرض ركعتين، فهما من الرواتب الثابتة، ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعلم علم أو إعانة مسلم أو قراءة قرآن أو سعي في معاش لتستعين به على دينك، ثم صلي 4 ركعات قبل العصر، فهي سنة مؤكدة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمر. نعم. فاجتهد أن ينالك دعاؤه صلى الله عليه وسلم، ولا تشتغل بعد العصر إلا بمثل ما سبق مثله، من ما سبق قبله، طلب العلم أو الرزق أو خدمة المسلمين. وحديث أيضا في سنة العصر القبلية، لأن الإمام النووي قال إنها من كمال المؤكد سنة العصر القبلية، قال إيه: من حافظ على 4 ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. ولا ده حديث حسن، والثاني ده برضه حسن، يعني هما الاثنين حجة. ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق، بل ينبغي أن تحاسب نفسك وترتب أورادك ووظائفك في ليلك ونهارك، وتعين لكل وقت شغلا لا تتعداه ولا تؤثر فيه سواه، فبذلك تظهر بركة الأوقات. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت، فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا، وأوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك، وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها إذ لا بدل له، أي جوهرة ثمينة لا تقوم بمال. النفس، مسألة النفس دي لا قيمة لها، أي لا تقوم بمال لثمنها، لأنها ثمينة غالية، إذ لا بدل له، لأنه إذا ذهب النفس لن يرجع مرة أخرى، فإذا فات فلا عود له. فلا تكن كالحمقى المغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم، فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص؟ المال يأخذ الأولاد، يرثه الوارثون. ولا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح، فإنهما رفيقاك يصحبانك في القبر، حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقاؤك. ولا تفرح إلا بزيادة العلم أو عمل صالح، فإنهما رفيقاك، أي العلم والعمل الصالح، يصحبانك في القبر، حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقاؤك. ثم إذا أصفرت الشمس فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب، وقت الاصفرار اللي هو إيه؟ ما قبل الغروب يعني. فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب وتشتغل بالتسبيح والاستغفار، فإن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل الطلوع. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، واقرأ قبل غروب الشمس والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والمعوذتين. ولتغرب عليك الشمس وأنت في استغفار، فإذا سمعت الأذان فأجبه وقل بعده: اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك أن تؤتي محمدا الوسيلة والدعاء كما سبق، اللي هي الأدعية العادية. لكن هذا الدعاء ايضا اللهم ان هذا اقبال ليلك واقبال نهارك واسوط دعائك فاغفر لي. نعم ماشي. فالدعاء الخاص انت تقول الادعية العادية ما انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل اذان وبتطلب له الوسيلة صلى الله عليه وسلم حتى تحل له تحل لك شفاعته صلى الله عليه وسلم. ثم صلي الفرض اي المغرب بعد جواب المؤذن والإقامة، وصلي بعده قبل ان تتكلم ركعتين فهما راتبة المغرب، وان صليت بعدهما الاربعا تطيلهن فهي ايضا سنة، وان امكنك ان تنوي الاعتكاف الى العشاء وتحي ما بين العشاءين بالصلاة فافعل، فقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصى اي من الادلة والاحاديث، وهي ناشئة الليل لانها اول نشأته اول نشأة، وهي صلاة الاوابين. نعم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع في سورة السجدة فقال هي الصلاة ما بين العشاءين اي المغرب والعشاء، فانها تذهب بمغلات النهار اي بما حصل بالنهار من ابتلاءات وآثام، وتذهب آخرة وتذهب آخرة. والمغلات جمع مغلاه وهي من اللغو، فإذا دخل وقت العشاء فصلي أربع ركعات قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين ففضل ذلك كثير. وفي الخبر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ثم صلي الفرض وصلي الراتبة ركعتين واقرأ فيهما سورة ألف لام ميم السجدة وتبارك الملك أو سورة ياسين والدخان، فذلك مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل بعدها أربع ركعات ففي الخبر ما يدل على عظيم فضلها. ده مش موارد طبعا الكلام ده، إنك تصلي بما شئت، ما وردش إنك تصلي بالسجدة في سنة العشاء البعدية السجدة وتبارك أو ياسين والدخان، فذلك مأثور لكن لم يثبت ذلك، إنما الثابت إن هو إيه في الوتر يقرأ بالأعلى والكافرون وإيه قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم صلي الوتر بعدها ثلاثا بتسليمتين أو بتسليمة واحدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها سورة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين. فإن كنت عازما على قيام الليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك بالليل وترا، ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة كتاب، ولا تشتغل باللهو واللعب فيكون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك، فإنما الأعمال بخواتيمها. آداب النوم، والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنتم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك، عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه.